قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. ثم ورد أبو داود حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، يعني معناها أنها توضأ أولا ثم تكمل الغسلة الأولى ثم بعد ذلك الغسلة الثانية أو الغسلات الأخرى التي بعد ذلك يبدأ بالميامن، تكون يعني الغسل لجميع الجسد ولكن يبدأ بالميامن، يكمل الجسد أو يغسل الجسد كله ويبدأ بالميامن. وقوله ابدأ بميامنها ومواضع الوضوء منها يعني معنى ذلك أنه في الغسلة الأولى يبدأ بالوضوء، يعني يبدأ بمواضع الوضوء في الغسلة الأولى ثم تكمل الغسلة الأولى على التمام، ثم يؤتى بالغسلة الثانية والثالثة أو الرابعة والخامسة وما فوق ذلك مع الختم على وتر، ويبدأ في كل غسلة بالميامن. قال حدثنا أبو كامل عن إسماعيل، إسماعيل هو بن علية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن خالد، خالد بن مهران الحذاء وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن حفصة عن أم عطية، عن حفصة عن أم عطية وقد مر ذكرهما.